رئيس الجامعة يبشر مقر كلية الحاسبات والمعلومات في يوم جديد تتولى فيه الإنجازات بقيادة السيد الأستاذ الدكتور السيد دعدور رئيس الجامعة. قام سيادته بتدشين مقر كلية الحاسبات والمعلومات يوم الثلاثاء 29 يناير، ورافق سيادته السيد الأستاذ الدكتور طارق أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والسيد الأستاذ الدكتور جمال بحيري رئيس قسم الرياضيات بكلية العلوم والمشرف على إنشاء ملف كلية الحاسبات والمعلومات، والسيد الأستاذ الدكتور محمد عماشة الأستاذ بقسم الحاسب الآلي بكلية التربية النوعية، وعدد من السادة مسؤولي الإدارة الهندسية بالإدارة العامة للجامعة. جامعة دمياط تشارك في الملتقى الأول للوافدين بجامعة المنصورة. شاركت جامعة دمياط يوم الأحد 27 يناير في الملتقى الأول للوافدين في وفد يمثل الجامعة من الطلاب الوافدين، وترأس الوفد السيد الأستاذ الدكتور محمد البهنساوي مدير إدارة الوافدين بالجامعة، وقد حضر مراسم الافتتاح السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة. رئيس الجامعة يتفقد مبنى المعامل المركزية. تفقد يوم الأربعاء 23 يناير السيد الأستاذ الدكتور السيد دعدور رئيس الجامعة مبنى المعامل المركزية، حيث يتم الآن تجهيز المعامل بالأجهزة اللازمة لتشغيل المبنى واستقبال الطلاب، كما تم توريد عدد 300 جهاز كمبيوتر و54 داتاشو، وأيضا عدد 850 كرسيا. مجلس الجامعة يوافق على مقترح رفع التصنيف الدولي للجامعة. وافق مجلس الجامعة برئاسة الأستاذ الدكتور السيد دعدور رئيس الجامعة في جلسته بتاريخ 21 يناير على مقترح رفع التصنيف الدولي للجامعة، وشمل المقترح على تشجيع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على النشر في المجلات الدولية ذات التصنيف العالمي، وحثهم على أن يكون لديهم حساب في قاعة البيانات سكوبس، وأيضا لديهم ID على أوركيد. كما حث المقترح على أن يكون لدى عضو هيئة التدريس معامل هيرش H-Index.